السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزرق سلسلين دروس إثماء إجلان في موضوع العقيدة، التعريف في عالم الجن، نزرق إثماء الصفات وحيث صفات الخلق وحيث الأعمال وحيث أمورك تعلقنس عالم الجن، لأنه عنوان السلسلة هي التعريف في عالم الجن. ثم بعد ذلك نركز إثماء في يوسف الحاجة، وهو موضوع الشياطين، لماذا أن الجنيين بالمخلوق يدي خلق الله عز وجل من نار، ولكن الشياطين دشوز هم الجن إجلند المفسدين زيسن، لأن الجن زيسن المسلمين زيسن الكفار زيسن كل أصنافك نجلك بني البشر. فنركز في موضوع الشياطين دروسين قرن خدم نركز إثماء في الموضوع، وهو أهداف الشياطين وحيد أساليب الشياطين في إضلال بني آدم. نركز إثماء في الموضوع، وهو من كي تلحق الشيطان أذي الطور بنذم، أم كي تلحق الشيطان أذي غو بنذم، وحيدا شوهن الأهداف ينس، وحيدا شوهن الأساليب دا شوهن الطرق ينس باش غادي تغلط بنادم. دايما نزرق دروس قعدان، نزرى أن الشيطانية نزمر أدنيني غايثما أنه يحرش أنه يقفز، لأنه يتجتهد القوة مقرانت يستخدميت باش غادي يظلل بني آدم. نزرى كل ثور ثقل دين اللي كشم زيس، كل الحاجة يقزمر أدنيني غايثما زيس بنادم اللي عدي زيس. السيد إن شاء الله بعد ما نزرى غنشتين انظر إثما غم كيك زمر بنادم أبي حارب الشيطانيين، انظر غم كيك تظليل الشيطان بني آدم، ثم انظر غم كيك راضي حارب بني آدم الآدمي أم كيك راضي حارب الشيطانيين. انظر إثما دا شوهنت الأعمال، دا شوهنت الطرق، دا شوهنت الأمور يديوي الحالة نخدم باش يحفظ رب العالمين وذي سبعد لنا كيد الشياطينيين، لأنه بالحقيقة ذويذ اللب ذويذ الأساس للسلسلين. السلسلة التعريف بعالم الجن، نبذل صفات الجن أعمال الإنسان وهكذا. ألم إذا نضوتي إثماء أم كي تظلل بني آدم، ثورا نضوتي إثماء غلساس من السلسلة، وهو غم كي نخدم إثماء باش نحارب عدوين، لأن الشيطان وإذا عدونا غمقا. أول شيء إثماء يدوي الحال أن تفزيس، يدوي الحال أن سمحتي دايما باش نحارب الشيطانين إذا الأعواني نسل، هو اللجوء إلى الله عز وجل والاستعادة به، هو أنه أنطفق رب العالمين وانطلب، يعني نستعيد بالله من الشيطان الرجيم. أحد العلماء إفكاد يون المثل يون الطالب ينس الأمر يذكره ابن الجوزي الكتاب ينس تلبيس إبليس، إن أحد المشايخ يستسلت الميغ ينس إفكاد المثل إن ما تعدطد قطعيته غلمي تعددك في الغنم ولها كلب سعان كلب سعان أقجون يتعسى تقطعي ثمية إن دمرة تعديت ذاته دي استغلاف وقجوني في الله، يعني الكلب ينبح هذه استغلاف وقدي تبع إن إذا شرط خضمت يعني بشرط صلي احتماني إن إذا أبعده يعني غاتي وثكى سفوس إذا تسخلع كذا في بعدك في الله إن إذا لكنه يعود إن إذا الشيخي إن إذا مرة سخمتك حقيقة نقشونا كما ركدي تبع لي السجلة فسخمتك سفوسي نغت دمتك صغار عغوص ناتي تسخلعتك أذي بعدك في لك ثلاثة المترات شرط عاود تسبت أذي عاود أدي قلدر إن إذا ما يقلد إذا تخدمت إن إذا أعود يعني غاد عاود غنك لانا سوهيرك سفوسي وتسخلع إن إذا وإن عاد إن إذا أدقل إن إذا لكن هذا يطول إن إذا الشيخي إن إذا ولكن إذا يطول الناس شط صدوت مسدي التابع علاش راه تخدمت الناس عليهم غره الناس يستعين عليه بصاحبه الناس ماشي داق جن راه تخدمت هذا الشغل سقسي في بابي سي ناس تفاق جوني ويذ المثل يفكر السيد الشيخي غير طالب ينس ذ المثل من التعامل للانسان وحيد الشيطان ما الى سكت ابتداء ما الى الحاجه تم زوال اللي تخدمت قال بالك باش تربح الشيطانيه هو الحرب الحربيه ربحي تلافونس خطر نسي الزارك شو تتزرطر ولاش لاش قاعد ما تحارب تاعنا وتتزرطر الشيطاني لولا الكتاب والسنة نعلمها أنه إلا رب العالمين إنا يغدي الله النبي صلى الله عليه وسلم إنا يغدي الله نومن سوى كان شتي بس حد نزرارة يتحارب بلا ما تنظر يوعر عدوى موية لو كانت تنقاجيت الحربية ذي ذس أكني قنقاجي السيدة وحيد الكلبية أصطعل تكي غادي يروح أصدد شوية عاوز الدقة أصطبع في تكي كان وتفرو ترى داش أنا تخدمت إن سراح سير في بابيس في باب الكلبين إن صدت في الكلبين أصيغ على بابيس أفيد في خطر إنسان إسي زمر شو سزمر طار وتصدد تفرديك توهنا داش هذا المقصود داي بغدي فيك الشيخي إن الشيطان يزاري شو في تزار طار استعن عليه بمن يراه وهو لا يراه الناس كي داغن اتشكل في وين في الزار انت في الزار رب العالمين الزار الشيطان والشيطان الزار رب العالمين وفي السلاح الثاني كتشي وتشكل يرى في العمر كذي بس اتشكل في وين ذي خلق هذا وين كان في زمان في سبعة من خلاله ذا اول شيء لازم نعلم ايه ما غنوا باش نربح الحربية ضد الشيطان لانت الاسلحة لانت الاساليب لانت تحقيقي غادي نتون دوزيام بوزيسيون أولوية ثانية الحاجة تم زواروث لازم تشكل في رب العالمين وسط رب العالمين كيعاون ما تشكل في الدرعيك ما تشكل في الفهمينك ما تشكل في القفازينك إكلحيك إكلحيك ولكن ما يلويه الأسباب قد تصل لا الأسباب تران ذو ذكري أن خدميه المعليش ولكن قبل الأسباب يكلف تشكل في رب العالمين الويد ونار نجح الويد ونار نجح رب العالمين بالقرآن لشغلنا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يعني يا ربي زيد الضغط أتصبع ضغط للشياطين إليه كيف نزمر مهما قفزه مهما حفظ في الديانين مهما قرغ مهما ولكن دايما يكلح يكلح طلب غض يا ربي المعونة صغرك أستعيذ بك من الشيطان الرجيم لهذا الإنسان دائما الدقات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله مش أعوذ بقوتي أعوذ بعلمي أعوذ بأسبابي أعوذ بديانتي خاطئ ويذ الأسباب للعليها أنشتت عوان ولكن ما إلا مشي في رب العالمين يتسكل الدرجة الأولى وبرميلي أعلم أنه يوكد يوكد خاطر يود ويه إذا نقفزن كثره أم زوار الدياوي ذوين نغيس قارن إن كثنا تشرف الأسباب يخرم الأسباب ذي بعث للشيطان أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل لهذا الله عز وجل شو الدقاء قل أعوذ برب الفلق أطلب المعونة طلبت أن يعيذك منه الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إنك رب العالمين ما ضفيت في الوسواس الخناس أطلب نشتي صغوري قل أعوذ برب الناس ودينا رب العالمين تشلف كذا نخ كذا نخ كذا من الأسلحة نخ من الوسائل تيذ العليهم ولكن سحك لصفت رب العالمين ما إلا نزق لك ونشتيا أين دنها الضفورة أين ردن كل غير ما كلا تسكسك في الناس أين ردن ذكرك الثورة ذي الأسلحة العليهم ذي الأساليب العليهم بس ما يزق لكم زواريا غير علمين يتخدمتك الفراغ في فراغ وهي ماشي فقط للحرب ضد الشيطان كل حاجة أي شيء لازم تشهد قبل رب العالمين وتخدم بالأسباب ينزل ما تشكليت في الأسباب تجي رب العالمين وإذا الخطر لم قرأ شوفنا شو دين رب العالمين بأول سورة المصحف سورة سنتيكة سورة الفاتحة إياك نعبد من بعد وإياك نستعين يا ربي كي نعبد بصحون زميرك نعبد ألم يخطع عونت إياك نعبد وإياك نستعين إيوا شو اسم تذكر العبادة إذكر الاستعانة به خطر زمرات نعبد من تشير في العمر النار يا ربي وفقك نعبد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الشاكرين إلا من العابدين إلا من الذاكرين سنسيس ديو سمان اشتغل قفزينس خطئ الدعاء يزدي وسوى نشتق قال اللهم أعني على ذكرك يا رب تعاون طيب ووفقت يمشرك ذكرك وكشرك وحسن عبادتك والحسن العبادين يعني ما طلبت أتلحق تكرة بلا المعونة رب العالمين صرصت الأسباب الزفك تخطت كلش شجتت كلش المعونة رب العالمين قطت وتحوش غرف واسكو جذر أعلم أنه ذو يضل غلطة مقراني كل قشرة تغلط أذو يضل غلطة مقراني ولهذا ذكرت بعض المؤرخين قرن دنيون الوقت للأمة الإسلامية ربحن يوث المعركة الشعار نسنق المعركة الإسلام ديننا والله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم ربحن اسمي ربحا. ومن بعد الجولة الثانية يبدل أن نصل أرض حرب الحرب أرضا وبرا وبحرا وجوا بدل الناس. فإذا مزوار تشكدهم فرب العالمين الله ربنا الإسلام ديننا ومحمد نبينا روح السيد يفقهنا الله عز وجل خدمنا الأسباب أكيد وين دي سني زابيو أكيد وين دي سني شعر وين كلش ولكن اسمي الأسباب يك اللي زوار طلبنا المعونة من الله يفقه خطرك نتويت شي سلاح هذا ويقدر نويت سلاح الفرق يا لو نشيت تشكل في الله عز وجل تشكل في سلاحي فقط دويد الفرق أسمير بحنا بريمير فوضين يغواهن من بعد الشيطان وانداين ده شو خدمت بدل الشيعة أن السورة غنصطق الحالة الحرب برا وجوا وبحر نكون دناسين كل أمكان تشيلن في وجهه تشيلن في سلاح نسل أتشنبقى الصحر الشاهد هو لا يثمى أن الإنسان ما يبغى أن يربح أي معركة سواء معركة وحيد الشيطان وحيد وحدونا وحيد النفسيس وحيد المعاصي وحيد الشهوات اعلم أنه أعظم شيء هو اللجوء إلى الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ما يسيكد كان الشيطان اقلغ رب العالمين أول شيء اطلب رب العالمين كي يوفق اطلب رب العالمين كي سبعد في الشيطانين ويد أهم شيء ولهذا أحيانا وكنسقان كلامي قلار دائما وحي الموضوع الشياطين ولكن بالحاجات نسفيد كلش بعض الناس كي تسقسي دين الشيخ ابتلي رب العالمين سيوت المعصية نغيب ابتلي رب العالمين سيوت الأفا نغسيون الذنب نغكين وثيغو ثيغان كذا بعد أخذ مغاية أخذ مغاية سقس أغذيهن على أغذيهن ولاش مرة ذي هذا أتصفت أنه أينك ذي هذا لكن ذي الأسباب وذي الأسباب مشروعة الإنسان يبتلي رب العالمين ورج معاير النس ولتغذر البصر أكيني مثلا كين يبتلي رب العالمين صغر البصر وثيغو ثيغو لاش أكيني حولاغ جوجاغ علاغ والو تيه أسباب حقيقية يعني الحوايج العالي ما بغيت تبعث في المعصية عليك بالأسباب روح بس يترنو كمل دا شو تخدم تذغر كين إذا اشتكى صغ طبيب شاور فلان نغاسي فلان علاغ كذا دا الأسباب كل والله عز وجل طلبته ذقي ما قدينو لاش إذ هو يض الخطأ كم زوار تشكلت في الأسباب فجيت الله عز وجل أول شيء أطلب الشيء رب العالمين يا ربي صعبت في الليل بلاغي يا ربي عصمي قدنبي روح أتتوضى تزلت سنة ركعات في جوف الأخير من الليل ترتيد مع الخبر ميل الله عز وجل القدرة ينسو طويت رغ درجة أنك تفقد اشتقل مع سيانين ويذسوء ظن بالله عز وجل المشكلة تنزيك ديك تكسو أن الظن تنوي تصل الأسباب غير تفقط قبل الله عميق شوط الليل ومن بعد تشكلت الأسباب حتى ما لا تسقصيت في الأسباب باش أخذ مغاية دوية غاية باش تفقط جنشتا أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل أول شيء جنشتين اعتصم بالله عز وجل ثم الأسباب دايما كي فلهذا أننا دايما وهي أمر مهم للقاعدة الموضوع النوحي كل حاجة الدنيا فيه أول شيء قبل الأسباب رب نذكر اللجوء إلى الله عز وجل وهي الأول شيء العنصر الثاني نقص سلاح ثاني فشرت قومة الشيطانين السلاح الثاني يكشمج الأول ولكن سفغيتي لأنه هذه وسع مولاش من جد وحيد الأول وهو اللجوء إلى الله عز وجل الأمر الثاني إذا شوف أن الإنسان أن يواظب على الأذكار الشرعية لأنه الأذكارين عنصر ولكن يكشن اللجوء إلى الله عز وجل لأن الأذكارين ذا الله عز وجل يغضي أمرا زيسا إن ندو النهن يخذ من الحفظة الأذكار الشرعية ذا شو ذا الأذكار الأذكار هي مجموعة من الأدعية مجموعة من الأقوال أهن تدين الإنسان بالحياة ينس كل ما يخدم بعض الأمور لن أذكر النوم لن أذكر اللباس لن أذكر الصباح والمساء لن أذكر الأكل والشرب لن أذكر كل حاجة أذكر الصلاة أذكر الوضوء كل حاجة سعى الأذكارين سعى الأدعين نذكر بيت من ندلن بعض الكتب ومن أشهرها حسن المسلم حسن المسلم خاصة طبعاتي الأخيرة يعني طبعاتي توقف عن إسقسني نقولا توحقن الأحاديثين الأحاديث نسن توانقحن توصحن قدم حسن المسلم تزرت الأدعية قلن دينا الدعاء بعد الأذان الأدعية دبور الصلوات وهكذا إلا كذلك كتاب اسمه الكلم الطيب وأحسن منه صحيح الكلم الطيب، وإذا غند الكتاب للأدعية. المهم الكتب من الأدعية والأذكار كثيرة، هذه هو الإنسان إنجلان معتمد ومشهور وليسقسي بيك العالي سيسو. الكتبين الأدعية والأذكار إثنى كثير منها مرة تقرأ أجد النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا وكذا كان له كذا وكذا من الحسنات مثلا، لنزي سنكران الأحاديث ونخذ من الأذكارية أذي سعوغي ذوين الحسنات ما شاء الله. اللي نويك نطني أجدين النبي صلى الله عليه وسلم وين الدين لنا يا ذوايا أتحفظ رب العالمين من الشيطان ويغعننك نثوها أين غعنن مشي الأذكار كنسي على ناخك الأذكار، وإن كان الأذكار كنملن دلعليهم لأنه يا إما ذي سبع رب العالمين في ذلك الشيطان، يا إما كديفك الحسنات، يا إما كيك السيئات، يا إما كيرفع الدرجة، يا إما كدرزق. كل أذكار تشوف الأجر نسني قلنا الدنيا قبل الآخرة، ولكن كيف شو بغض ذكره بغض ذكره خيال أذكار يقلنا نتعيشهم كل الأعمالين العبادتين، ولكن نغفل في الأذكارين. الأذكارين وإنهم ديننا أفحفظ رب العالمين من الشيطان تأيه كان ديوث. السؤال المطروح قد درسنا أن كلا نخدم باش نحارب الشيطان، وليس السؤال المطروح أولا ند اللجوء إلى الله نعتمد في الله عز وجل. الأمر ويسي ويكشن جانشتي الموضبة على الأذكار. أي تفكير أمثلة، المثال الأول أذكار دخول الخلاء، ما تكشن مثل الخلاء ذكش الإنسان غير فيسي غير مرحة باش لدينا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله سميت رب العالمين، اللهم طلبت رب العالمين إني أعوذ بك يا رب تحفظتي دشو الخبث ذا الخبائث. الخبث الخبائث دشو هم الشياطين، الخبث يعني الذكور، الخبائث الإناث أو ثمت أو ثمت يعني عالم الشياطينين. يا رب احفظي الشيطان شيطان حفظي الزيسن، وإذا المقصود لأنه وشو لأنه الخلاء أمكن النجاسة أمكن أن دلن ومنكا أن دلن جاسة أمكن أن دقوان الشياطين. لهذا ما ذكش الإنسان الخلاء والديوال حال الذي ذكر رب العالمين يزدخل الخلاء والديوال حال الذي يودلس القرآن مثلا يزدخل وهكذا ذمكن لزيس النجاسة ذمكن لزيس الشياطين أذكر من الإنسان ولا رب العالمين. يعني الدعاء أيام ما لا تزوت تكشمت الخلاء أين الشاذ وول أنه ما زوت تكشمت الخلاء عندي تصدوت تصدو تكنيقان نزمرد ديني ضخم عندك للشيطان ضخم عندك تعيش الشيطان عياذا بالله. أقلك تصدو تغم كانيس ما يلا فروح تغم كان عندك اللو عذاو بلا السلاح. أين راكي ترون استهلطت، أين راكي ترون استهلط. لكن كثير من الناس خاصة النساء أتسنى غذور قزس أتسيوث بابس أتسنى غذي قماس. أول شيء نفهم ينسى كيف الانتليجنس يصل الماكسيوم أو أنت تسويت تويت تسدون تتزل تكشمها الفيسة تسلو ذينا منو تسوين غذين الشيطان. خطر انت كان فاني لعب زيس في المصر في المكسيك في المواد جيس استفشاريت الديانة كل عمال استغليت استغليت أم بعد تغليت لوكازيو باش تسرع إذا رأت تحزن إذا رأت تسرو يسرح غالفيسي نزل غالفيسي لوين كان إذا خامل لهنا أتكشم غز داخل تسرع من بعد تشفر أو يتغى الطبيب غى الطبيب غى وايط غى بسيكولوج غى الراقي غى الدرويش من بعد حياتي سيكل بفضل لك إيه وشو ما نشتي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسحطر الدعاء يكني الدعاء يثن السينارة وغسن السنيف وضن قرارة ويعدونا ذيكش من سلع قليس غى بيت الخلاء ذو الخطر في اللس ويذونا ذيكش من أكني قان سلع قليس غى بيت الخلاء إذا كان الشياطين. ألور خليك ما راتكش من غبيت الخلاء أيوك تي ماشي قل عقلي شتي تفقعت شتي تشروط أكيد أني خاصة النساء أكيد لنا راتكرو ذلك الكارثة. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أثنيا كان ميلة كل ما راتكش من غبيت الخلاء قاطد الدعاء أي أثنيا كان أمكانية وكتاغو ماذا جحزيس من طرف الشيطان. أثنيا كانت بالعطاس يوت الجهة من نات الشيطان يتزدك تورا بزاف أثن تور ثين النجاسة أن الخلاء أثن تفريطت خلاص الدعاء وين نطر. ولكن ما إلا ثين ولاش عبادة ديك شمع بيت الخلاء تغطي تقصي تغطي تصفي تغطي تغني تغطي تصفي أنشتي غيك اللي رأيتنا ذي الجهل أولا لا شك. ثانيا نتظر رغي من النه نتظر رغي من النه أما النبي عليه الصلاة والسلام إفكار ديت مغيني قلن الصلحة إن دوي ذا عذون وهو الشيطان اكثر الوجود ينسك بيت الخلاء وحيث انجسى وإني تبنى ديكشمع بيت الخلاء أديني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك من الأذكار الدول الحالة نسميهما الأذكار استخدم النبي صلى الله عليه وسلم آذين غير الرجل للمرأة ما الذي عشر الرجل للمرأة ينس وليت ما قال إنسان ذي الحيوان ما غادي ما قال إنسان ذي الحاجة ذي غيب العقليس حتى قال حالة يغيثنا استحضر النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار أديني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويغيثنا لو كانت تشريح غارة يتوفهم ولا شيء شرد درنقص نقوى كان شتا بسم الله اللهم جنبنا نكتمطوثي جنبنا الشيطان قريت قاطس يا ربي حفظي الزوج الزوجة جنبنا الشيطان قل حالة يقشو من الله هكا سبع الفلان الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما يقدر رب العالمين سعيد بالدرية قل حالة أثن الدرية نرد صوتها تحفظ رب العالمين من الشيطان يتو سمات كسيونز يوم ذا مقرن مرد دلالة نوم بعد خطر أزين قل حفظ الحفظ نسن سوحفظ على جل وشو على جل أبري ذا مزور قبل مرد دلالة تدعيط رب العالمين كني غايت ما غلمي وطن 30-40 سنة باش راني كومونسير انت السيغة نريهم في الراية بعد سي طرو طارغي كني سينا احد المشايخ وسديو الناس اللي 24 سنة في كافي ماس يسان ديف اللي تكتي باش طوطر 24 سنة في كافي ماس ايكي سي جو سينا لا على سكة لا على سكة امك باش طوطر 24 سنة في كافي ماس عندي اللي تكتي امي ضغط 30 سنة باش تبغو تتشفي تخدمك تخدمك نغمي خدمك خدمك نقاط التربية كتمزية ولكن نعلم أنه قبل أن تمزية أثناء ذي عشر الرجل المرأة ينس الشيطان بدي حضر يمير يمير هذه السيغة تفسد العلاقية وما يقدر بالعالم من الدرية هذه السيغة تفسد الدرية المغمير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذي عشر الرجل المرأة ينس أديني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أثنى تأيدي وتنتورت ما تنتبلع سن الأذكار شوف شحال نتوريت بلعت زيد يقرر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبة للأولاد تعويذ الأولاد النبي عليه الصلاة والسلام درياني إبليس وفاطمة وحيد علي رضي الله عنهما جزمة جديد سن النبي عليه الصلاة والسلام منه حسن والحسين رضي الله عنهما كان يعوذهما يعني إقرأ سنديون الدعاء للأذكار بشأن يحفظ رب العالمين اقرأ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة شو قطر أعيذكما ما سعيتي نقشستي أعيذك ما سين أعيذكما ما ثلاثة أعيذكم أكي بكلمات الله التامة أثن طلب رب العالمين أكون يحفظ سواليس اكتمل اكتمل وليس يسنقص من كل شيطان كن يحفظ من كل شيطان وهامة هامة الحيوان يأذون يعني مرة تساوي الدعاء أي غير الدرياك أتفت الدرياك غورك وصل تقرات الدعاء أي أهن يحفظ رب العالمين من الشيطان نهضر في الشيطان أهن تحفظ من الشيطان من كل شيطان وهامة الهامة الهوام يعني الدواب والحيوانات وغير ذلك ومن كل عين لامة يعني كل خير تكزم أنه نحكم إكس الخمسة إكس الحروزة إكس خزميرين إكس كالبستيافي عليك بهذا الدعاء فقط أسوح فظن الدريات أصح للأسف الشديد ونستفر ونستفر نقرأ ما نشتري الدريات لأنه استفر نربي لأنه يواشو خطر نكني بالدث نخص لأن فاقد الشيء لا يعطيه نكني بالدث وندعاني العمراتنا باش نتوحفظ خليك ندعوني الدريات ونستفر ونردي فغن كان صباح الخميس لفاسيزي كوتر الموسيقى ونريش على إن كان الطنوبيل سريع على راديو ما يفذ الأخبارات ما يفذ الميسيون المفيدة أتكس هذا راح لازم على الموسيقى حاجة لهذا مع صباح هذي تبدو قرأ نظار هنا في الصباح مرد كان العباد بالسيف الشرط صديت النيك صباح نسدي كير الموسيقى مباشرة حتى أنه رجل شيوفيس إنه يدو لذهب لتكتشي حتى روح تقلقيت غلزير بلا الموسيقى تسمه بلغ ما يلا وروح غار غلزير قلقيت من زيس الموسيقى وفي الأخير ما به الكوليني في الموسيقى تتزلط سقرعتين غشيوخة كرقنس وشوسو ولا رب العالمين الله حكي رقنس الموسيقى واحد يقرا الموسيقى يقرا انت خاطي يقرا دوال رب الشيخ باش راك تقرا القصيده خاطي يقرا سوره البقره ماشي مالا وتصلت راك تشي سوره البقره ناخشي ما تصلت للموسيقى كي تقرا القران لازمني تما مسكي ديرا في العمر اصلا لازمني لي واقعيين لازمني لي صراحه اي في محل العمر اصلا فالاذكاريين دين شو شرك يحفظ رب العالمين دين شو شرك يسبع في ليك الهلاكه ودين شو شرك يحفظ هذا الموضوع انه من الشيطان الرجيم في الدريع فقرت في اللسن أثير أقرأ يسن اشتي أقرأ دي الدريع كان اشتي أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ده شو تخسرت مثلا ثور خسوس تلوس كسرت الأدعية يصار تنزل والسنة قلت في فترة قراهم دولش في اللسن ولش في اللسن قراهم حاجة تفهم تصار سقسية ده شو العين لامة ده شو ذهامة ده شو ذوية سقسي في الدينيني سقسي أثني وهي كان توحفظ من الدرية منات من الأساليب سوشرة حربة الشيطانية الأذكار ومن الأذكار ذكر بالأنواع غير من الأذكار لم بزاف ولكن في بعض الأمثلة حوايج تنتعيشهم كل لس دخول الخلاء وإنك جوج الماضي عشر الأهل ينس ويير الدريك باش نحفظ رب العالم الحوايج تنتعيش زيسا والأذكار هي أتحفظ رب العالمين من الشيطان زيد كذلك من الأذكار مالك الإنسان الذي فرق البيت أذكار الخروج من البيت تعلم تمرات فقط كثورت وخامي يكن هتدخل وخامي إلا وانشتخل لك مرات فقط عبرها مرات فقط كثورت وخامي تفغطد أكن استقال غلف سار فغطدت زرت شياطين الإنس وشياطين الجن خاصة تنقل وقت ذلك شون لك عياذا بالله فغطد كان كثورت وخامي لحكم ولي الله ذاك لك لحكم هذا تدخل وخامي قبرا الفوساطون درت زرتين وتنويتارا خطر كل شيء عوج أتفت شياطين الإنس وشياطين الجن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسحب طغمال بن الفرق خام نوي الذكر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويطرف لن أدعي نطين الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء سهل دعاء يقض النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الدين المالي تبدي فرق خام أدي فرزيز لكن نخزر بسم الله توكلت على الله تفغيني برا تسكيل رب العالمين يوفق ويحفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله ماشي سدرعي وماشي سدقفزينو أذدغ الشغلاتين أذدغ رزقينونا استوفق الله عز وجل قرد النبي صلى الله عليه وسلم ناديوين دعاء أي مرد فوق خامس تنحى عنه الشيطان الشيطان الذي يعسيه أتفغط كان بخال أذي حفك يويد من الزوغيك غالفساد أذي حفك ديوي لبلا أذي حفك يغزر ما لا تسويت الدعاء أي قاد النبي صلى الله عليه وسلم تنحى عنه الشيطان أديش بذيمان الشيطان يسيزمها وسنيني غير إمدو كاليس الشياطين النطني أسيني مستزمير ما لا غير العبد اكتطلب من الماعون صغر بالعالم لا ينسن زمان نسوية من جرين ماشي لويد الشغل النغسر ويطني لوين الدفرين الخامس كان كي الدعاء الخروج من البيت ذينيك سهل وثيتح في الطارة كوليت واحد سورتي أصبت تتفغط تتزرد تتقرط وتتفغط شوية شوية تقلت تحفظ ذي الأسباب كنتي كي باش تحفظ الأذكار ولكن يمكنك بغانا ركما يثمى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تنحى عنك الشيطان الذي باعد لك الشيطان والله لو كان ذكش في الله عز وجل عالم الغيبة تزر تمثل ذي جبذي ما نسف لك غيرتنا عجبت بالأذكار هي غسحة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تنحى عنك الشيطان الذي جبذي ما نسكي ولاش أكنسقان الشرف ولاش الهدية غيش بحن أكامت سعوتي وثن الصفة زيك الصفة تمشابه عمر بن الخطاب أفزا الشيطان ذي بدلبري نقار ذيك عمر بن الخطاب ذي الدوق قبري ذا ذير والشيطان غبري النطني نعم ماشي خاصة بعمر بن الخطاب فقط إلا أن العباد الأمة غادي كثر بالزيسم أهني زار الشيطان يبدلبري ولكن يثن ماشي ما كان لازم نسل أسبابيني لازم نسل عمل لازم نسل توكل على الله لازم نسل أذكرية وخاصة الذكريات من نثوركية دعاء الخروج من البيت كذلك يثن من الأذكار يدوي الحالة واضح في اللسن قراءة آية الكرسي عند النوم نظرق الحديث من أبي هريرة اسمي ضد في الشيطان النتفثي بسدتي ويغى النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة المعروفة إن السرحيين يتفكر يوث النصيحة إن أبو هريرة هضر وأبو هريرة إلا لعلي مرض الشيطان إنه يسذمذن يعني يسد في صورة إنسي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. الناس ما تكشم تغسلوا قبل ما تصينوا، أقرأ آية الكرسي. لن أدعي النطن، ولكن يمكننا هالضرط أين يعنينا الموضوعين لنا. اقرأ آية الكرسي حتى تختمها. إن تقرأ آية الكرسي ما تفكتش، معروفة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآيين الناس فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. خلاص الناس ما قرأت آية الكرسي سعيش مثل حويش. لا يزال عليك من الله حافظ، وحافظهم الملائكة، يعني أديش يا رب العالمين غورك ونرك يحفظنا ذي عسن في الله، وهم الملائكة نظرها نشتيك دروس الملائكة. والأمر والسين يعني ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وديت غرغ غورك الشيطان ألم يذين تصبح أثنى مرة تحت تسجنط فبلع الثور فإذا غم الشيطان أثنى تسجنط شي جنود دمين وديت سارة غور الشيطان أور ترقو تيار ثرقيت أور كيستخلع أور ترججط أور والو ولاش يونج الملائكة نغمة قدر الله من الملائكة كحفظا والشيطان بيت غرابها منه غالا ذينا نمكتش يا كانين الدم ولاش الدم خير نوي أتسجن تكني قارن مهني ولكن ايثما مول احدا نشتي فاحدا دنيا شاريين من بعد ما الا ما راه تقرا تنشتا هذه بعد الشيطان ودسن الملائكه الامر مثقرة تنشتي شاريين العكس بالعكس هذا بعد من الملائكه ودسن الشياطين بعد مره تكرت الصباح في حلاتي ترجع غاك انا غزري غاك انا خكر غد صافا بانا وينا كيف هذا لي كونسيكونس هذا النتائج نشتي اذا وي ذكر من الاذكار ايه الكرسي منو تحفت نارا منو تسن نارا حتى الصغار هما ذي مزيانا كاين يسمغ سورة البقرة خاصك تقرا يديك إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأنه آية الكرسي تسمى سورة البقرة حتى ذي مزيان حفظت وأنا ستين سورة البقرة ولكن الشهادة أنه حفظت كثير من الناس عندي رحت تصفت آية الكرسي هاي ولكن الصحيح ما ماشي قاع القدوز وقدو نمق الصحيح ما مرة تقرا تدنشتين القرآن لم ينزله الله عز وجل للتزيين القرآن وفي الدين زار بالعالمين وزوق إلي كادر إنزلي في ضرب العالمين باش نقرأ ونخدم زيس والله ما ينفعي القرآن خدمت سداون تسمتا نقصة السفن تسمتا نقصة علقت آية الكرسي تعلقت ايش تو كينفع ألا كينفع ما تقرأت أقرأ آية الكرسي مرة تروح تتسينط تحفظ الله عز وجل وتبعد من فلاك الشياطين أثنية كان تبلع الثور فيه زيد من الأذكار كذلك يجمع نوع من الأذكار اسم أذكار الصباح والمساء الأذكار نخدم الإنسان بعد صلاة الفجر ولا ندار القسم مثلا نخدم الإنسان بعد صلاة العصر نغ المغرب نوع الصباح يون النوع ثمديث الصباح يعني بعد الفجر ثمديث يعني بعد العصر بعد المغرب ويكي غنصنا أذكار الصباح والمساء ولكن أذكار الصباح والمساء إذا دمغيون كان دعاء يقال زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الدين مئة مرة مئة برغة احسب سيطوغاني هيك نخدمت السبيح احسب مئة برغة اخي السبيح مئة كذلك ويحسب احسب مئة مرة ده شو ذا الأجر ينسوي أولا كان له عد العشر رقاب أما كن تفكيت الحرية عشرين ذنب عشرة يمذن شغل ذا خلال ذا مسكلاط عشرة العبادة مويف كي تصن الحرية حاجة كبيرة طيب يوث وكان له مئة حسنة وكذكر بالعالمين مئة الحسنة وحطت عنه مئة سيئة وكيكس مئة سيئة وزيد موضوع الشهر مدلسنا وكانت له حرزا من الشيطان يعني الذكر ما في تساوي سعيت الأجر يدن النثورة زيد وكجعل رب العالمين الدعاء أي ذي الحرز أكحرز رب العالمين وكحفظ رب العالمين على جل الدعاء أي نهار النير من الشيطان حتى يمسي المتسمد الذكرية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ما زلت صلاة الفجر فكت وحيد الشيخ قمت في المسجد أخدم الأذكارين من بين الأذكار المغان أذكار الصباح والمساء إلا الدعائين ما في تصاوي تمياغي برذا أثنت سعيت الأجر يد مذكر عشر رقاب مئة حسنة وكتوكسنت مئة سيئة وذا شو ذا وكانت له حرزا من الشيطان وكيحفظ رب العالمين من الشيطان ورث حواشت الحروز مشطيط ورث حواشت الخمسة ذا الدعاء أي من يك النبي صلى الله عليه وسلم حرز من الشيطان جسم مرض ياسي هناك ينيا بغير هذا خدمة في حرزت نغذى شو ذا الحكم انتحرزت إنس خلاي وثن تحرزت ماشي وشطيط ماشي الكاغط ماشي وبطل بلاي صورديا وكش ديك تبارى شيخ 500 ألف ومن المفروض سيني لي سكرو ماشي للشيخ عياذا بالله هذه الشيخ فحواش طريق نشتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لكن ويد الخلاص يسين انت دم يبرد أكي حفظ رب العالمين من الشيطان حرز من الشيطان فقط ولكن إيه ممكن دائما نزق لي نقلند الحق نتروح وين نقلند البطل دائما نزق لي نقلند السنة نتروح وين نقلند البدعة دائما نزق لي نقلند التوحيد الله عز وجل ونتروح وين نقلند الشرك بالله عز وجل في مجموعة من الأذكار والموضوع هذا مقران وكان الدين موضوع الأذكار فغير موضوع من درسنا نكشم عالم النطن هنا نكشم فقه الأذكار ولكن تيذ الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم فإذا من الأساليب نغ من الأسلحة تشابه لحارب الإنسان الشيطان أول شيء اللجوء إلى الله عز وجل حاجة تمزولوت اتشكل في رب العالمين طلبت رب العالمين واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أول شيء الأمر الثاني الندى المواظبة على الأذكار الشرعية هذه حاول الإنسان قدر المستطاع إلى سيس دائم ندي لغير طب سوى شو سل أذكار مش سل موسيقى مش سل كيس قانسس سل هذور المعين مرة تقيم تسقى ميرة تغنيت قيم ذكر الله عز وجل ويد الأذكارية صح فتير عمريك الأذكار نفكد مجموعة من الأذكار الأذكار يزيسون الأجر يرناك حفظا من الشيطان الرجيم الأمر الثالث أيثنا من الوسائل نغمي الأسباب شوشرة حربة الشيطانية اسمه الإخلاص الإخلاص ذا السلاح ذا مقارن ذا الشيطان نظرنا إثناء وننال ونعاوذ دون تكرير أن الشيطان ولزميرا وينك لند المخلص قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يقول الشيطان الناس غير العبادية أهنا ويغذي ذي رجهنا مغيك لهنا غوغك نملا ولكن ند إلا استثنى إن يزحشوا يهيك لند المخلصين ويسن زمرغا أن الشيطان بدأ يستعرف إن ند المخلص زمرغا فلهذا أحد العلماء إن ند ما تعثر إلا من لم يخلص إن يكرنا ذي غليل حشوا إنك لن مشيد المخلص كرني ونك داني داني غليل ذا الإخلاص في خصوص ما إلا الإخلاص أكن سقان غسط غليت وتغليت أرى غليني قشرة رحت أكا كان دحرج كان كشيو تعطتك خطر أقلي كذا المخلص من أهم الأسلحة أتدرب تماني أن أتلك ذا المخلص بالأعمال كذا العبادة فيني كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ابن رب العالمين في يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلص يوسف عليه السلام المصيبة كشو بالله كنيثنا قارن بالعلماء من كيد من حسد الإخوة إلى كيد النسوة إرولد قل حسد ويثمس غل كيد النساء قل مصيبة غرطيت قل ابتلاء غرويت إرولد قل قاع البير غل قصر من السلطان دين دل مصيبة دين دل مصيبة وش تحفظ رب العالم كل الشروط كل الظروف أكنس قارن المناخ ملائم الشروط ملائمة باش يأخذ من المعصية ولكن يحدث رب العالم أمي حكي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلص ذا الإخلاصين إثي وفق رب العالمين إسبع ذات المشتري ولهذا غيثنا ونظران يطلق الدرس شرح رياض الصالحين الحديث الأخير قصة ثلاثة يقن تجارب العالمين من الغار سوى شوس الإخلاص نسل ما يلا رب العالمين جو يكيم قشو قبلت ويتقار غنس الإخلاص وكي تنجرق عذاويس وهو إبليس الإخلاص ينجل عبادي من موت الصخرين صبلات وبلات مشي دعذا ورب العالم وكي ينجان الله عز وجل سوى شوس الإخلاص فكيف بك نتد المخلص وكي نجرب العالمين مشي من صخرة من عدوك وعدوه وهي أكيد إليك كان فتغ المخلص بالأعمال لهذا لازم الإنسان أذي الدرب ما نسب الإخلاص والشيطان ليس شو تحبه أم الإنسان يسعى على الإخلاص لأنه مورس على الإخلاص ذا العبد يسهل في سدوك نسقان من الألعاب في سدون دي قبغة أذي خدم زيزين قبغة خطر للعبد ويعبذار بالعالمين يعبذ العباد ما يعبذ الدنيا وليش داش بتحب الشيطان مش صمتين فلهذا نرد يس الشيطان غيون وذيك شمغول يسخف نفسيتيس وذيك العبذة يزدخل وليس ولا شو ماذا زحق لنا الدنيا كل شيء الآخر كل شيء لله عز وجل وليت سفر من الشيطان الدفق وسيزميري العبذة وليس لش رد اسم غارزيس سحمر الدك شم وذيك حب الدنيا وذيك العمل لغير الله وذيك حب المدح الناس حب الظهور وذيك كذا لش هذي خدم هذا إنه ذي صغارا يشتمي إنسان يفتح قيل إنسان صغارا ألا مكهرش إذن من أهم الأسلحة تشارت حرب الشيطانية أنه ما تجاهد تنفسيتي قدر المستطاع وتدعو رب العالمين كي وفق بشرتيت من عباد الله المخلصين حاول كل مرة تكرتت عد أي عمل أخلص لله فيه وخدم لا لدنيا ولا لعباد للناس أخذ من أخذيك تخدمت لله عز وجل وهي فيما يخص الإخلاص كذلك من الأسلحة من الأساليب تشجز من الإنسان بحرب الشيطانية الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب والسنة يعني غضي الطف بالقرآن ذو السنة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنهج من الحياة ينس هي بنا في القرآن ذو السنة أين قلنا نخلا في القرآن ذو السنة زيز الغلط كل حاجة لن تخلى الحوايج تلعليها في الدنيا لن خلى الحوايج زيزن تصوابك الدنيا بس حولاش يمثل حاجة ذا الصواب يكلو لاحظ زيز الغلط أم القرآن ذو السنة مهما كان أين تبغي تخدم تيفي بالصالحة أكيد جزاء ربي صدخ هذا العالي بس دائما كذي نزيز كان النقص هذي لي كان الغلط زيز أتقيم توحيد يوم العبد يعاش مية سنة يجرب يزرع يدع يتشرد الحكمة لا صاجز أدي قيمة ديك العقلية فكي سقرها كي سفهم بس حكي نبغي حتى في لك كرازيز الغلط إلا كان كرازيز سفه مشاكلنا الحاجة الوحيدة يقول له ملاحظ زيز الغلط أين تضمط الصح وليش زيزة قرام الغلط يعني قمشان نكا تضمط والكتاب والسنة أين نطنك إلا زي شوية الغلطك مهما كان أين يبغي لي حتى العلم حتى العلم يتوران قشو تطورنا كالغشين نخلع زيز أين يبغي دايما زيز الغلط زيز الحاجة مش دمكانيز الحاجة الوحيدة هي الكتاب والسنة فلهذا الإنسان ما يلا يتعيش في الكتاب والسنة الحياة تقيس في الكتاب والسنة شو المعنى؟ المعنى سوين زمردني تقريبا نري غلطة. إيوا شو خطر التابع عين لحد زيس الغلط. ولكن هذه لك شرب غلط. سبان وشرب غلط. مش على جل الكتاب والسنة. على جل ما الذي يغري فيه ما الكتاب والسنة في اليوم. نغ على جل ما يلا يسر حاس الكتاب والسنة. نسين وين ستنجل الكتاب والسنة. وتدن في كلمة الفونشتين. وإذ أسباب الأخطاء. وإلا وين تفنج الكتاب والسنة غادي الدفوب لذي قومه. النبي عليه الصلاة والسلام ينبي ذي الله واحد الصحابة كذي قريب المسعود انخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما إذا مدكا أصغر يخدم قفلك يون الخطة طولا وبعد يخدم ثمثة يفوس وثمثة ظلمات عن اليمين وعن الشمال خطوط صغيرة تمزيانينك ثمثة يفوس ثمثة ظلمات ينبي ذي مقران يبرذنك في الطرف ذي مزيانة وبعد خمسنك وبرذ ذي مقران يسوى أن هذا صراطي الآية الكريمة قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل واتبع ثريب الذنين مزيان فتفرقوا عن سبيله يعني النبي عليه الصلاة والسلام إن ياسن الدينية ذيون وبريد الصراط المستقيم الكتاب والسنة ما تفغطي الكتاب والسنة أتفت ديماني تبع تبرذن دي مزيانا إبرذنا يمزيان دشو دين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا صراط الله وإذا بريد الله عز وجل وهذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إن كل بريد يدخل في الكتاب والسنة ذا بريد فوق رويس من وجب الدين الشيطان يدعو إليه فكرن الدعوة يجب الدين ماشي في الكتاب والسنة تبغى تصلح العباد اعلم ذا الدعوة ذا قرويس الشيطان يجلنزيس اعلم ستيه الذكريون أكيد إنك نذي مزيغن لكني كذا لكني ماشي واحد يعرفن لكني لازم أغثمورث واحد النغ لكني كذا تي دعوة من دعوات تي دعوة من دعوات يدعو إليها بعض الناس يضل طبق الحديث يفنشتين هل الدعوة هي ذو الصلحة نغض البطل هل الكتاب والسنة دعونا وانشتنا خطير ينظر أيضا ينظر الصحابة بلال حبشي أبو بكر عربي، صهيب في رواية رومي من إيطاليا من الروم، سلمان فارسي إيران من الفرس، وينك الصحابة كل ونسني سديوسة بس مرض بالدين الصفرة ظليف أتصد حشاء الله أكبر. والسرطرة يونه درس اللغة ويتس اللغة نا ويتقاسم كذا قبيلي ويتضع عرض ويترومي ويت كلاش ما ضوحنا غالجهاد باش تزمرت تصغط صهيب لازم تصغط قبل بلال، وباش تصغط بلال لازم تعديت قبل تصغط أبو بكر، وباش تصغط أبو بكر لازم سلمان، وهكذا تبعيتها كم بعد وزمر تتمستم ذي ونزيسن ألم يتعدد تغيط ويتني تشوذ المعنى ونشتا يتوسمه لحدثي الفرق. هذا سبيل يعني ويذبري، وعلى رأسه منه شيطان، شيطان الجن وحي شيطان الإنس بينسور يدعو ونشتيا دخدم وين عياذا بالله. أكاد قيس الإنسان أين اكتلين الحياة ماشي وين ردي دي نهقا كان سينا تزلط، ماشي وين دي سفرا كان سينا تروحط، ماشي وين دي سفرا كان كراءة تصوات أرجو بلك تصوات بلك في الغلال. القيس غنشتس الكتاب والسنة ما تبدل العبد قرانك فهمه يسهلك تقيس، ما تبدل العبد السنطرة سقسي وينك تعيشنس الكتاب والسنة نساقي مثلا غثان ثلاثة لوفة الفلانية كذا وكذا وكذا ماشو ديننا الشرع كنشتا ماشو ديننا الكتاب والسنة كنشتا تفتي ماني كثر المطارة دايما اسم رأس تفتي ماني قل الشيماني قل ديسلاني دي تسيني النبي صلى الله عليه وسلم تفتي ماني قبريض نطولة تفتي ماني قبريض نجزلا وابريض نجزلا داشو هو سبيل الشيطان. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه كده قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الوسائل سوى شغالا حرب الشيطانية أنه غنطبق الكتاب والسنة للحياة نغيثنا ماشي بالعادة والتقاليد يعوجنا رنطبق، ماشي بالعقلية كنرد العقلية ورنطبق، أنطبق الكتاب والسنة فقط نظر إيثنا يشد النغيزك اللي غذين ويو نثني الكتاب والسنة أذين ويو نثني عبد ربي أذين ويو نثني طعر بالعالم أذين ويو طبق الإسلام ستنقل البدع. البدع يتفرق كني كثير من الناس تهمنا مرض نظرك فكرة إذن البدعة ما حجد الشر قال بالك فيه قال ناك تفرق من العباد بالعكس قال نجمع عيد العباد غالحق إهن تفرق من البدع ويدك غدالين بدع الجنائز جنائز كوانت البدع عرضة وكان نخدم درس في الجنائز خدم غيوث المراقيون المسجد درس في الجنائز السنة هذا تصدق درسنا درسين البدع تفا خمسان دروس اسميت هذا رغم طريقا الجنازة يوم الدرس سين فكر ومن بعد غسلت نظرت وراك الأخطاء إجتين أخطاء نتفهم فيها خمسة دروس ذا الأخطاء إجلين أكثر من الصح الجنائز ذا البدع أن ندم الجنائز فقط روح غيوث امتدات الفلانية ظلم كي مطلع ظلم كي خدم الجنائز روح السنة روح أثدرت النظر صارت مشاكل مطلع فشو هني فرق عند البدع يمكن ما راك تغلغ السنة خلين جمعة يغد شخصين ثلاثة أربعة خمسة العباد متفرقين في البدع ما راك ديني غير يدغ الكتاب والسنة قال غير نتفرق قال غير نجمع يدغ الحق في الحقيقة لأن الحق ديون ديون وبري أقل غير نقطب العباد من يقلم في ثمثي في وسط ثمثة ظلمات ويكي كتب عني برغني مزيان أروح شي غير ذا أروح غير ذا أروح غير ذا أروح غير ذا يدن دوك الجبري ذا يغم قران ولازم شو بتحب الشيطان أم وين هذه بعد في الكتاب والسنة هذه قال يتبع على شو البدع. لهذا الناد قول سفيان الثوري أحد العلماء الكبار إن ذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ندريش شو تحب إبليس من البدعة خطري ذا شو خطر البدعة ذا شو تساوي ما إلا غبري من الطولان هو الكتاب والسنة سفي برذن نمزيان ذا شو هي البدعة سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ولهذا رب العالمين ذا شو دينك القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف الآيين لك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم هو الإسلام كشمت قل إسلامك نلاق الحال كتابا وسنة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ذي سنة الحواج كي قل لا يا نتطبع في الكتاب السنة يا خطوات الشيطان ذي نقل ليش تلمس الإنسان يا إما مثلا واحد خطوات الشيطان يا إما مثلا ادخلوا في السلم كافة كشمت قل إسلامك نلاق الكتاب والسنة وهذا المقصود الإسلام الحقيقي الإسلام النقان الإسلام قل صحيح أين قلان يخلاف ويدخلوا في السلم كافة شد ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لهذا الاعتصام بالكتاب والسنة غير حاجة غادي بلعن تور تسم قرنت في الشيطان في زمرارة خطر أخليك واحد الكتاب والسنة خطر انظرنا يجمع أن الشيطان أدي صغوري يا إما سبإفرات ما اغتفريت أبي حفكيش بذكا نغكيش بذكا والندل حق ذا شو الصراط المستقيم أبي حفكيش بالغيون وبريدك السنة غيون وبريدك السنة لش أريك يجي نفسك بعد توفيق الله عز وجل فموسمين لك الكتاب والسنة أطعم ذا شو قلنا القرآن شو قلنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام والسبب وش الأمة النخرة عكية السنة الكتاب والسنة بل حتى غينا سيول حب الوطن من الإيمان أيدي صدق الله العظيم شنو هذه الآية شنو هذه الصورة وذا الناس دي استبع صدق الله العظيم يقلن لا حكم له شرع إنا سيوان قل هو الله أحد إذ ملك ديني حديث شريف ونعليم ذا شو دوشو أكنزلنا ونحكو ديوننا كناس أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم العلماء من هذا أبو بكر الصديق ويز النبي من الأنبياء ونعليم ذا شو بطرطقنا كديانا بعد أن صار جيغا نحارب الشيطان الشيطان يقسم الديانا نخير النار أمشي رأس نحارب أيهما زمان قلغ الكتاب والسنة زمان كسي البدعية لأن البدعة ما كان دلعش يصفر وخزيز الشيطان ما استعيد البدع أعلم أنه تخدم تصد دلعش الشيطان يصفر وخزيز فلازم يثمى أن قلغ الكتاب والسنة وذكرنا العلماء يقول الحديث استنبطن زيز أنشتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد يعني ما تقرأ القرآن تفطر السجدة وتسجد لأن السجدات بالقرآن ما لا تقرأ القرآن ذي العالم إنسان ما يفطر السجدة ما يسجد إن إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تنحى الشيطان ويبكي إن ما لا تسجد فكن إن الشيطان هذي جبدي ما نسكي وذي تسلو وليش ذي شوذ العالم ومثير تسترط الشيطان أعذوني يواش هذي تسلو أسيني يا ويله وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار يعني الشيطان اسمه هذه بنادم يقرأ القرآن يفسج ذا ذا الأمر رب العالمين ذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوبنا للاستحباب شيء آخر مهم عبادة يحبها الله عز وجل سجد اتبعت الكتاب والسنة وثفل السفطارة والسنطارة غكر إن في ضرب العالم مثل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى وتفل السفغارة أمر بسيط جدا وإذا المثال ضمزيا قرأت السجدة في السجدة تخدم تصدف قسط الشيطان مريمير أبي جبدي مانيش وذي ترو وذي تغويت وسيقار بنظم لأمرها رب العالمين في الكتاب والسنة إطوع هذيك شمغل جنة إن كي أمرها رب العالمين عصيرة بك شمغل تمس من الندكة صفي العكس بشد ميل كل ما في الحاجة تعطر بيزنس تسترود الشيطان إذن كل مرة تعصو تربي ذا شو تخدمت استطعيت الشيطان لن العبادة يتمزمر نذنغن باش كنوري الزرارة غعدة ويستطف الناس يزمر ذينا وحقيقة خاصة العبادة يكسع عن المشاكل الفاميلية ياراس دريال العمومية سيقال بالك تستطف لي فلان بالك تستطف لي فلان بالك كذا لا عبادة النغان على جل وينشتين باش كنوري تستطف الناس وعذاويس ذيكا أعذوي كم قرأ الصباح لا عشاري تتصف الساعة لك ذي البخثي دا شو دي بس بذنكني نفكفوس في العمرات النار انستطي دا عذو في اللانو بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي عدم اتباع الكتاب والسنة إذا ميلا باغا نستروا أعذوي أسن خدمك نسقان زكارة أنا خدم زي سلمنكر يقول لند المعروف علينا بماذا؟ اتباع الكتاب والسنة أن تعرف العالم وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق الكتاب والسنة أن تقيس كل شيء الحياة غيث مثل الكتاب والسنة كل شيء تقيس هو كان شيء وإن تعيش مثل الكتاب والسنة غيث ما وإن الشيطان يطغر برغ الغرس ولكن غيث ما ميل الكتاب والسنة كدائما قرغ دولة إما الخدمة العقد الشرعي إما غارك الفتحة إما لجوجنك العباد ما سنخدمة العقد الشرعي أدينا الشيخ النصيحة أنا كلمة كتن جات قال غاسم دائما مثل كلمة اللي تعوذ دائما إيش اسمه قال غاسم الإنسان ما ذي جوج نهار نيجش هذي جوج يعني غام أما السيف هذا سد تعرف العقد الشرعي شو اسمه غام مكنسي جوج أما مكنسي تولد خطر قبل الحياة ميت عشت قبل أسن سميت الحياة تمزيل غاس جوج تيجي 50 سنة 50 سنة نيجش فيها غير سميت الحياة تمزيل خاصة وين نيجي نومنا المسؤولية هاكي ترى لا تبذل المسؤولية تريد أكنس إثموج لحياتك أما مكنسي تولد قال غاسم ما رد ديله نسوي دي الشيخ باش هذه تفتح سوى الله رب العالم ما الذي المثل؟ نفس الشيء، نسوي ذا الشيخ باش يخدم تحكي في الإنسانين. هذا الظرف لا صافي انطلق كلمة نق كلمتين تسمى نبدو الحياة النقص الدين نتفكت سدين بس حياة سنت وتنتعيش على سدين وذويد الإشكال. فالنصيحة ما رد فكر ثورة والنصيحة أني غدي تتكر دايما الموطنة هي قال غاسم تبغيت لحياتك سدين ورايحة تفكت سدين تبغيت أنها فكرت إلا ما إذا فكفرت ما فكفرت ونزال عرف لك ونهضر عرف لك ولكن ما في الموت دين سلم تبغيت لحياتك سدين في العقد الشرعي أتفكت صلاة الجنازة غند الموعظة إن حدث ذلك لازم يثبت دوت سدين تفكت سدين تعيش فيك لما سدين دار الدنيا ماشي ذا المحطات ماشي اللي زاري كان كي أو قيت حواشت الدنيا في تصويت أو قيت حواشت تعيش على فرنساس خطي أن عيشت الكتاب والسنة جمالا بذوغا لمن أسمى من فك جمالا من الدغة لأنه صباحا لمن خمشي أنت العشاء جمالا الدعي تلطفا ما لدي فقط عبوتي مس ألمي ذاين عيطنيت وخمس ما تفغفر وحتيس أتعيش الكتاب والسنة ما تعيش الكتاب والسنة ويض الضمان من عند الله عز وجل أن الشيطان كزمرارة وهي سبب من الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة. عنصر آخر يتمنى سلاح آخر نغ أسلوب آخر سوشورة ركح ضرب العالمين سوشورة تحارب الشيطانية هو الإكثار من التوبة والاستغفار. الإكثار من التوبة والاستغفار أمر مهم جدا خطر من أساليب الشيطان أن وكسي إسق رحمن رب العالمين قد الله عز وجل إن الذين مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني الإنسان إن الذين اتقوا أهل التقوى وأهل الخير ما يغلق المعصية كما سقط في هذه المعصية وهذا الذنب أبونا آدم عليه السلام وغيره أهل التقوى ما غلق المعصية غلق الذنب غلق المخالفة تذكروا فإذا هم يبصرون تشوف المعنى اسمش شيء يعني تابوا إلى الله فإذا هم يبصرون تولين الذنب نسل تولين العفو من الله عز وجل قلن غرب العالم يعني الإنسان ما يلي غلط ما يلي غلق الذنب أول شيء ألا يخدم هذا استغفر وذي توب إلى الله عز وجل وإذ أهم شيء أرد خلق حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي النبي عليه الصلاة والسلام ذويني قلنا ننسى يغلب الشيطان مش الشيطان الذي يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم يزمن أسي الشيطانين بتوفيق الله عز وجل ومع ذلك شو بقى والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وإذ النبي عليه الصلاة والسلام قد توب استغفر قال غرب العالمين قلنا هار أكثر من 70 بلن وفي رواية 100 مرة أنشتيني وشو باش يقدي بيين الفرق غير ويني كلح الشيطان إذ ويني قلنا ننسي كلحن الشيطان وشو الشيطان يهما قيوا الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الناس رب العالمين وعزتك يقول سعيزان رب العالمين الناس لا أزال لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسده الناس يقول سعيزان رب العالمين الناس غير وسن تسريح غارة غيره نغو غيره نوي غلجهنا ما دام في رواحي ننزل ما زالهن داخل لبذن ننزل ماذا يسمى رب العالمين الناس وعزتي وجلالي يقول رب العالمين سعيزان رب العالمين الناس لا أزال أغفر لهم ما استغفروني إني سكن كتشي قارت دين كنت سريح غاية دايما هنا وغارت مس مادة مثار واحد تنسل ما زالي تقلب ذن ننسل إني أسني كيف أغل أسنع فوق مادة استغفرني يعني ما إلا استغفرت أثنت بلع ثورت الشيطان غاسي صغليك للمعصية غاست غلطت مباشرة توب إلى الله واستغفر ما استغفرت توب تغرب العالمين أثنت بلع ثورت الشيطان ما إلا كل مرة تغلطت تتشتكي كل مرة تغلطت تتشتكي أذوين المقام نسغلتك الشيطان ماشي مثغلتك الذنب مثقنت التبطار لأنه آدم عليه السلام يغلق المعصية إبليس يغلق المعصية ولكن الفرق يا رسم دشوت آدم وحواء دشو سنان الله عز وجل ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب أقلق نظلم مننا وما يلغ تغفر ترغ ترحم ترقلغ من الخاسرين تبن الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أما إبليس أسميك زري غلط أشو يخدم يخدمين يخدم من كثير من الناس سورة هذا غلط هذه كما قال غلط أشو سينا ناس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن من الأسلحة المهمة جدا أيتنا التوبة والاستغفار، وإنك استغفر الله عز وجل، وإنك استغفر كلما مسه طائف من الشيطان تذكر. أي وقت دي الزغر هو الشيطان يسغلطي كناغي وسوساك دناغ تغليتك الحاجة نديرها مباشرة استغفرت تبت الله عز وجل والسجارة المعصية من غتالي المعصية شغل تمتون ما تجي تسكلة مغار شي تغلطت كان انغيتي ميري ميرنا معصية وشارة نغطت ستوبة الاستغفار. ما إلا تجيت تستمغور أثنى دوائد الهدف من الشيطان، الهدف اسمه شير المعصية النكا أن المعصية ينك تسيئس رحمن رب العالمين وتصرحت باش تقلت من العصا. أنا حبس ذي لأنه وقت الأذان أنكم إن شاء الله قد باسد يسدون. وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.